كل ليلة يسألني قلبي عن غرامي قبل ما نام، ما نويت وما ابتديت من حلال أو حرام. بيسألني عاللي بقاله كتير مشغول.